بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في حلقات خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. أحد الانتقادات الكبرى اللي بيأخذها الشيعة على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يولي أقاربه. تكلمنا على الموضوع ده في حلقات عدة قبل ذلك. تكلمنا على أن نسبة عدد الأقارب في عهد عثمان بن عفان كانت قليلة للغاية، يعني حسبناها قلنا ان هي 13% تقريبا من ولاته كانوا على امارات مختلفة، والكلام ده على مدار 12 سنة، يعني هو حكم فترة طويلة، هو اطول الخلفاء الراشدين حكما، حكم 12 سنة، عمر حكم 10، وعلي بن ابي طالب حكم 5، وابو بكر الصديق حكم 2.5 فقط، وطبعا الحسن بن علي رضي الله عنهما حكم 6 شهور، فهو اطول فترة حكمه، مع ذلك هو ولا فقط من أقاربه 4 من بني أمية و1 أخوه في الرضاع، فكده 5 من أقاربه ولاهم في هذه الفترة الطويلة التي حكمها. فبنقول للشيعة أنتوا مستكترين هذا الرقم في عهد عثمان بن عفان الطويل. طيب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندكم معصوم، وطبعا إحنا لا نعطي العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم عندهم أن الأئمة في حساباتين معصومون، الأئمة بداية من علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، وهكذا الأئمة الاثناشر اللي عندهم لما بيدعوا أن الإمامة كانت فيهم عندهم معصومين. فماذا كان يفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نحن لا نقول في هذه الحلقة أن عليا رضي الله عنه أخطأ بتولية بعضا من أقاربه أبدا، بنقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل حكيم ورجل قدير ورجل عظيم ورجل سياسي متمكن ورجل ورع وتقي، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الجنة إن شاء الله رب العالمين ومن أعلى الدرجات، يعني وشهيد، يعني رجل له قدر كبير جدا جدا جدا في الميزان الإسلامي. فبنأخذ ما فعله علي بن أبي طالب دليلا على صدق وصحة ما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ونرد على الشيعة بنفس منطقهم، بنقول هذا رجل عندكم معصوم وله من القدر والقيمة ما لا يخفى على أحد، وماذا فعل في قضية الولاية؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه تجنب تولية أقاربه ورعا إن دول من أقاربه من بني هاشم ما ينفعش يوليهم، ولا ولاهم عادي زي ما بيولي أي حد، لأنه ولا برضو من غير بني هاشم كتير ومن غير أقاربه ولا كتير، فهل كان يتجنب هذا ولا كان يعطي الولايات لأقاربه بشكل طبيعي جدا جدا طالما إن هذا القريب كفء وقادر على إدارة الأمور؟ تعالوا كده نراجع ولاة علي بن أبي طالب من أقاربه في فترة حكمه، ولا نأخذ عليه هذا الأمر، ولكن نقول أنه كان يرى فيهم كفاءة وقدرة وهو حق، ولذلك نأخذ هذا حجة على تولية عثمان بن عفان رضي الله عنه بعضا من أقاربه في ولايته. أولا أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولاية البصرة لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن عباس قيمة كبيرة جدا في الإسلام، سواء من ناحية الإدارة والقيادة، أو من ناحية الفقه والعلم، أو من ناحية الورع والتقوى، أو من ناحية الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له قيمة كلنا عارفينها. فأن يولي علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس على أحد الولايات ما في أي مشكلة عندنا خالص بالمرة، طالما أن الرجل كفء وقادر وعنده الأمانة والشرف والقدرة على القيادة، خلاص ليه ما يولهوش هذه الولاية؟ فده ولاه، وكمان كان من كبار مستشاريه، يعني لما تيجي تراجع القضايا السياسية المختلفة التي تعرض لها علي بن أبي طالب في حياته، سواء كان في الحروب أو في السجالات السياسية والدبلوماسية مع الخوارج أو مع فريق معاوية بن أبي سفيان أو مع فريق عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، المشاكل الكبيرة اللي حصلت في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تعلمون جميعا، كان أحد كبار مستشاري في معظم هذه القضايا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مش عشان هو قريبه، علشان هو له من القيمة الفقهية والعلمية القدر الكبير، وبالتالي كان بيستأنس برأيه في كثير من القضايا ويوليه في كثير من المهمات والقضايا اللي تخص الدولة، ولم يكن ينظر إلى أنه ابن عمه، ما كانش حد بيتكلم بهذا النقد، ولا الشيعة تكلموا على هذا الموضوع وعلقوا عليه، ولا حد انتقدوا لأنه فعل نراه طبيعيا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودي نمرة واحد، ولاية عبد الله ابن عباس للبصرة وولايته لكثير من المهام الدبلوماسية والعسكرية في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأعطى إمارة مكة المكرمة لابن عمه كثم ابن عباس أخو عبد الله بن عباس. يبقى أنا عندي إمارة البصرة وهي إمارة مهمة جدا في الدولة المسلمة وكبيرة، أعطاها لابن عمي عبد الله بن عباس، وأعطى إمارة مكة على عظمها وقدرها لقثم ابن عباس، وأعطى إمارة المدينة لابن عمي تمام ابن عباس، المدينة من وراء كمان. وطبعا علي بن أبي طالب ما كانش مستقر في المدينة، هو عايش في الكوفة. الخمس سنوات اللي حكمها علي بن أبي طالب كان مستقر في الكوفة، عشان كده هو أمير الكوفة، هو بنفسه عايش في الكوفة بيتأمر على الكوفة. الولايات الكبرى غير الكوفة كانت البصرة أساسا والمدينة ومكة، ولسه كمان في ولاية مهمة جدا هذكرها لكم في الكلام وهتعرفوا مين وليها. فأدي ولاية البصرة لابن عمه، وولاية مكة لابن عمه، وولاية المدينة لابن عمه، وثلاثة أخوات، الثلاثة أولاد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وأعطى إمارة مصر، ودي بقى الإمارة الكبرى اللي غير كده في الدولة بتاعته، أعطى إمارة مصر لربيبه محمد ابن أبي بكر. يعني إيه ربيبه؟ يعني ابن زوجته، زوجته أسماء بنت عميس، كانت متجوزها أبو بكر الصديق الأول وأنجبت منه محمد ابن أبي بكر، وبعد كده تجوزها علي بن أبي طالب، فصار ده ابن زوجته، وأعطاه ولاية مصر على أهمية ولاية مصر كما تعلمون. وأعطى إمارة خراسان، وخراسان برضو من أكبر الأمصار الإسلامية في ذلك الوقت، شرق إيران كله، أعطى إمارة خراسان لجعد ابن هبيرة. ومين جعد ابن هبيرة؟ جعد ابن هبيرة ابن أخت علي بن أبي طالب، ابن أم هانئ بنت أبي طالب، يعني ابن أخته، فاداله ولاية خراسان اللي هي ولاية من الولايات المهمة والكبيرة جدا. وأعطى قيادة الجيش لمحمد ابن الحنفية. مين محمد ابن الحنفية؟ ابنه ابن الحنفية، الحنفية اللي هي خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة، ولذلك عرف محمد ابن الحنفية بهذا الاسم عشان ما يقولش محمد ابن علي ابن أبي طالب فيفهم الناس انه ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتهر بين المسلمين بمحمد ابن الحنفية، لكن هو محمد ابن علي ابن أبي طالب ابنه، اعطاه قيادة الجيش بتاعه. وأعطى إمارة الحج دوما لأبناء عمه العباس ابن عبد المطلب. فمثلا في سنة 36 هو تولى في أواخر 35 أوائل 36 هجرية، علي بن أبي طالب أول ولاياته كانت سنة 36، حج سنة 36 ده أعطاه لعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وفي سنة 37 أعطى ولاية الحج لقثم ابن عباس، وفي سنة 38 أعطى ولاية الحج لعبيد الله ابن عباس. يبقى 36 37 38 يعطي إمارة الحج، وهي إمارة في غاية الأهمية لأن بيتولى إمارة الحج لكل المسلمين من كل البلاد وكل الأطراف، أعطاها لأولاد عمه على التوالي كما ذكرنا. في سنة 39 هجرية كان في خلاف بين المسلمين والشقاق، وكان ده بعد أحداث موقعة صفين، كان علي بن أبي طالب والي قسم من المسلمين، قسم كبير طبعا من الدولة المسلمة، وكان معاوية بن أبي سفيان والي قسم الشام. فواحد علي بن أبي طالب أرسل أمير للحج، ومعاوية أرسل أمير للحج. الأمير اللي كان من طرف علي بن أبي طالب كان عبيد الله ابن عباس برضو. يعني فأنا عندي كل السنوات اللي حكمها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يولي الحج لأحد أقاربه، واحد من أولاد عمه. إحنا لا نذكر هذه الإحصاءات طعنا في علي بن أبي طالب، بالعكس بنقول أنه ما عندوش أي مشكلة في ولايتها هذه الأسماء، لأنها أسماء كلها قادرة وفاهمة وأسماء ورعة وتقية وعندها قدرة على القيادة والإمارة. محدش انتقد أبدا من المسلمين الصحابة المعاصرين لعلي بن أبي طالب هذا الاختيار. محدش من الصحابة زي سعد بن أبي وقاص ولا أسامة بن زيد ولا غيره من الصحابة اللي كانوا عايشين في هذه الفترة قالوا والله أنت وليت أقربك أو كل الناس قبلت هذا الموضوع لأنهم كلهم أكفاء وقادرون على قيادة المسلمين. لكن احنا بنقول الكلام ده للشيعة اللي بيهاجموا عثمان بن عفان لاختياره 4 من أقاربه من بني أمية واحد أخوه في الرضاعة يعني 5. إحنا ذكرنا دلوقتي أسماء كم واحد من ولاة علي بن أبي طالب، مع العلم إن علي بن أبي طالب حكم 5 سنين بس. يعني هذه الكثافة في الأسماء اللي هي من أقاربه تولت لإمارات المسلمة في سنوات 5 فقط، لكن عثمان بن عفان حكم 12 سنة، يعني أكثر من ضعف الفترة اللي حكمها علي بن أبي طالب، وعدد الولاة من أقاربه أقل من عدد الولاة من أقارب علي بن أبي طالب في فترة حكم علي بن أبي طالب. هذا كله بيقول لنا أن الشبهة التي قيلت في حق عثمان بن عفان لم يكن لها معنى ولم يكن لها قيمة، وهي قيلت فقط لمجرد الخروج على عثمان وتسويغ الطعن في رجل كبير القدر كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.